والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الإعراب. إعراب تغيير أواخر الكلم تغيير نول الظن فذا الحد التنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصيص بالخفض كما قد خصيص الفعل بجزم فعلا. قوله بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني وهو باب الإعراب بقوله: باب الإعراب. وإعرابه كما سبق في اللقاء الماضي فيه الأوجه الأربعة. أو يمكن أن نقول عند التفصيل فيه ثلاثة أوجه: من رفع ونصب وجر. فالرفع فيه أربعة أوجه، والنصب وجه واحد، والجر وجه واحد، فتصير الأوجه ستة. قال: الإعراب. ما إعراب الإعراب؟ مبتدا مرفوع. نعم، أحسنت. أين الخبر؟ تغيير الإعراب. تغيير. تغيير هو الخبر، وهو وهو مضاف. وهو مضاف. نعم. أواخر مضاف إليه مرفوع مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف. نعم. الكلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم. تقديرا. أيوه. تقديرا ممكن نقول مفعول، مفعول به شيخنا، أو مفعول مطلق. مفعول مطلق؟ مفعول به. طيب، على القول بأنه مفعول به، ما العامل فيه؟ الفعل المحذوف. تقديره؟ تقديره أعني. لا، هنا قوله قولنا تقديرا، هل يصح أن نقول الإعراب أو الإعراب تغيير أواخر الكلم حالة كون هذا الإعراب؟ نعم، يعني حال. نعم، يعني تقديرا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لفظا معطوف على التقدير، على تقديره. نعم. والمعطوف على المنصوب منصوب، فذا الحد يغتنم. فحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. نعم. الحد هذا بدل شيء. أحسنت. منصوب وعلامة نصبه فتح. تغتنم فعل أمر مبني على السكون. نعم. فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. ثم قال: أقسامه وذلك التغيير. نعم. وذلك التغيير لاضطراب. وذلك اسم إشارة مبني على مبني على الفتح في محل رفع. نعم. مبتدأ. التغيير أيضا بدل مرفوع علامة رفعه عن ضمه. للتراب لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. نعم اضطراب مجرور وعلامة جر وعلامة جره الكسرة. نعم والجار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن. نعم عوامل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تدخل عوامل ماذا؟ مضاف إليه عواملين. نعم عواملين عوامل. نعم عواملين مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. تدخل فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فاعله ضمير مستتر تقديره هي تعود على عوامل. عفوا مرة ثانية أقسامه. نعم أقسامه يعني ننتقل إلى البيت الثالث. أنت انتهيت من تدخله؟ ليس بعشا. نعم تدخله يعني تدخله عوامل مضافة إليه. نعم والأصل أنها تمنع من الصرف. نعم صح؟ الأصل أنها تمنع من الصرف. نعم فلماذا هنا نونت؟ لأنها وقعت مضافا إليه. لا ما هي الأصل أن يقال نعم هذا لضرورة الشعر. نعم نعم تدخل. نعم وهنا الفعل والجملة الفعلية في محل الجملة الفعلية صفة نعت للعوامل في محل جر. نعم للإعراب جر مجرور. نعم متعلق بالفعل لفعل تدخل. لكن جر ومجرور لفظا. نعم جر ومجرور لفظا. نعم منصوب محلا لأن هذه اللام زائدة. فالأصل أن يقال عوامل تدخل الإعراب لكنه جاء للام جاء باللام أولا لضرورة الوزن فقال للإعراب. فالجر فهذا مجرور لفظا لكنه منصوب محل. يعني شيخنا على هذا ايضا نقيس لو كان الحرف لو كان الحرف هنا ليس لا لكن فيه ولو فكذلك يعني نعرف هذا الحرف. ايوه دخلت في البيت يعني دخلت البيت دخلت البيت. أقسامه. نعم أقسامه مضاف أقسام مضاف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أقسامه مبتدأ مرفوع. نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. الهاء ضمير ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه. أربعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. تؤم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. نقول فعل مضارع مبني. نعم فعل مضارع مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعل. فعل مبني للمفعول. نعم نعم و نائب فاعله ضمير مستتر تقديره هي. نعم. والجملة الفعلية في محل رفع نعت لأربع رفع بدل صحيح. نعم. نعم. بدل المرفوع علامة رفعه بدل ماذا؟ بدل أربعة. بدل أربعة ولا بدل بعض من كل؟ يعني هذا الرفع هو الأربعة ولا هو أحد الأربعة؟ أحد الأربعة. نعم. إذا نقول نعت بدل بعض من كل. نعم. نصب أيضا نصب معطوف. نعم. ثم خفض ثم حرف عطف خفض معطوف كلها تعرب يعني مرفوعة. نعم. معطوفا على المرفوع على رفعه الضم. جزم ثم خفض الجزم. جزم هنا أيضا معطوف وحرف عطف محذوف. صح. نعم. فالأولان يعني اللذان هما. نعم. الرفع والنصب. نعم. فالأولان يعني الرفع والنصب. نعم. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف. دون ريب. كيف دون أيوة. ظرف. نعم. ظرف. ظرف. نعم. ظرف. ظرف المكان. نعم. ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف ريب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وقع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والألف ضمير متصل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. لا لا صحيح. لا وقع هذا وجه. نعم. يعني هذا احد الوجهين. الالف هنا ضمير تثنيه وهو الاظهر. ويوجد وجه بعيد انها للرويه. يعني نعرف لكن الاصح انها الف تثنيه. لماذا؟ لأنه لابد من تطابق المبتدأ مع الخبر. فالمبتدأ مثنى فالأولان. نعم. فحينئذ نقول وقع أيهما. لكن إذا هو ضمير تثنية. يعني نعربه في محل. ضمير مبني حرف مبني على الفتح عفوا اسمه. هو ليس ضمير أمر. نقول الألف ضمير تثنية. نعم. هو اسم مبني على السكون في محل رفع في محل رفع فاعل. ووقع هذه الجملة أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هما يعود على الأولان. والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الأولان. هكذا يا شيخنا يوجد ضميران ضمير تثنية وضمير مستتر. نعم. فأيهما فاعل؟ هذا فاعل. لا الضمير هو الألف. هو الألف فلا نحتاج إلى تقدير. لا لا في الاسم والفعل المضارع معا. نعم، جر مجرور متعلق بوقع. نعم، والفعل معطوف. دون ماذا؟ بماذا يتعلق؟ دون متعلق بخبر محذوف. لا، الخبر مذكور وليس محذوف. وقع. متعلق بوقع. بوقع. دون رايد وقع. نعم. وفي الاسم أيضا متعلق بوقع. وقع يمكن أن نقول جار ومجرور يتعلق بقوله وقع. هذا جاء. ويمكن أن نقول متعلق بمحذوف حال. بمحذوف حال. حال. أي فالأولان دون ريب وقعا حالة كونهما كائنان في الاسم والفعل. يعني في الاسم ودون هما يحتاج إلى متعلق. هل ممكن نقول فالأولان دون ريب متعلق بخبر ب لا لا يمكن وهو لا الخبر موجود. نعم، هو إذا هو لابد أن يتعلق بوقع. نعم، أما في الاسم يجوز كلاهما. كلاهما. نعم، عشان إذا قلنا بأن في الاسم هو يتعلق بوقع إذا يعني هناك شيئان يتعلقان بوقع. لا بأس. لا بأس. في الاسم والفعل المضارع معا. نعم، معا ظرف. نعم، ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، متعلق بوقع. بوقع. والاسم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. قد خصص قد حرف التحقيق لا محل له من الإعراب. قد خصص فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية والجملة الفعلية فاعله أو نائب فاعله. نائب فاعلها. ونائب فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. والجملة الفعلية ليس وجوبا، جوازا. نعم، جوازا. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. نعم. بالخفض جار مجرور متعلق بخصص. كما. والكاف حرف حرف شغل. نعم. نعم. نقول حرف تمثيل. حرف تمثيل. نعم. مبني على الفتح. لا محل له من الإعراب. لا، هو كما كله. نعم. نعم. الكاف فقط. الماء زائد. ما هذا اسم الموصول؟ نعم. نعم، كما حرف تمثيل. الكاف حرف تمثيل. الكاف هنا بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل. أي مثل الذي يعني هو اسم شيء. نعم. أو نقول حرف. يعني إما هذا وإما ذا. لو نقول بأنه هو حرف شخنا لابد أن يتعلق؟ لا. نعم الجار والمجرور يتعلق لا شك. نعم. وإذا قلنا له أنه اسم. جار ومجرور يتعلق بقوله قصصة. شخنا وإذا قلنا له أنه اسم كيف نعرفه؟ نقول ما نقول الكاف اسم بمعنى مثل اسم بمعنى يعني حينئذ ينتقل لكونه اسما وهو ذاتي ياتي اسما وياتي حرف ما اسم الموصول مبني على السكون لا محل في محل جر قد نعم حرف مبني على السكون خصص أيضا فعل مبني على المفعول فعل فعل مبني فعل للمجهول فعل للمفعول هكذا نقول فعل إما أن نقول فعل ماض مغير صيغة أو فعل ماض مبني للمفعول ومبني لما لم يسمى فاعله كله ثم نقول مبني للفتح مبني على الفتح نعم مبني على الفتح نعم الفعل نائب فاعل المرفوع على طرفه الضمة هل نقول شغنا من قوله كما قد خصص الفعل هنا جملة فعلية أوقف المصور